بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن شئتم أن تسلموا يوم الحساب وترحموا وتنعموا وتكرموا فلهدي أحمد فالزموا، وإذا سمعتم ذكره صلوا عليه وسلموا. اللهم صل على النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. مرحبا بكم معشر الفضلاء في هذا المجلس المبارك من مجالس تدارس التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي، وها نحن وإياكم في مطلع هذا الدرس الذي هو الدرس 38 من سلسلة الدروس التعليقات على هذا السفر المبارك. وقد بلغ بنا المقام وإياكم في نهاية الدرس الماضي عند نهاية الآية 82 من سورة الأنعام. واليوم بعون الله تبارك وتعالى نشرع في التعليق على الآية 83 من هذه السورة وما بعدها من الآيات على حسب ما ذكر المصنف وأسعفنا الوقت في هذا الدرس. قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. الآيات. قال المصنف رحمه الله: قوله وتلك حجتنا، قال إشارة إلى ما تقدم من استدلاله واحتجاجه، وهو كما ذكر رحمه الله أي وهذه حجتنا أعطيناها إبراهيم وألهمناه وفهمناه إياها ليفهم بها قومه. قوله ومن ذريته، قال الضمير لنوح أو إبراهيم، والأول هو الصحيح إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في عود الضمير على قوله. القول الأول قالوا يعود على نوح عليه السلام، وهذا هو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير وابن عطية وجماعة من المفسرين، ويدل على ذلك سياق الآيات، وكذلك يدل عليه التاريخ، ولأنه أقرب مذكور فإن لوطا ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكذلك يونس عليه السلام. القول الثاني قالوا يعود على إبراهيم عليه السلام، قيل لأن الكلام سيق لأجله. قالوا فإن قيل لوط ليس من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخيه أو ابن أخته كما يقال، فالجواب قالوا دخل لوط هنا تغليبا، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فإسماعيل هو أخو إسحاق وهو عم يعقوب عليهم السلام. قالوا وإنما دخل تغليبا. قال ابن كثير عن هذا القول هو قول حسن، والأقرب والله أعلم أن القول الأول هو القول الصواب، وأن الضمير يعود على نوح، وهو ما رجحه المصنف رحمه الله. قوله وداود، قال عطف على نوح أي وهدينا داود، قيل داود وما عطف عليه بعد منصوب، إما بفعل الهبة ووهبنا، وإما بفعل الهداية أي وهدينا. قوله وعيسى، قال فيه دليل على أن أولاد البنات يقال لهم ذرية إلى آخر كلام المصنف رحمه الله، هو كما قال. فإن الضمير في قوله ومن ذريته على القول بأنه يعود على نوح أو على إبراهيم عليه السلام فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية الرجال، لأن عيسى عليه السلام إنما ينسب إلى إبراهيم عليه السلام بأمه مريم عليه السلام، فإنه لا أب له، فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه. ويدل على هذا على أن الحسن والحسين رضي الله عنهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول المصنف رحمه الله: فإن يكفر بها هؤلاء، قال أي أهل مكة، وكلنا بها قوما قال هم الأنبياء المذكورون إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى باسم الإشارة هؤلاء وبالقوم الموكلين بها في الآية على أقوال. القول الأول قالوا المقصود بهؤلاء هم كفار قريش، والقوم الموكلون هم الأنصار. القول الثاني قالوا المقصود بهؤلاء هم أهل مكة، والقوم الموكلون بها هم الملائكة. والقول الثالث قالوا المقصود بهؤلاء هم كفار قريش، والقوم الموكلون بها هم الأنبياء الذين ذكروا في الآيات السابقة. اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله وقال الخبر في الآيات قبلها عنهم مضى، والتي بعدها عنهم ذكر، فما بينها بأن يكون خبرا عنهم أولى وأحق من أن يكون خبرا عن غيرهم. انتهى كلامه. وذهب بعض المفسرين إلى الجمع بين الأقوال عدا القول بكون القوم الموكلين بها هم الملائكة، وذلك لأن السورة مكية والكفار هم قومه آنذاك، ومن عداهم تبع له، فيدخل فيهم كل من كفر بما جاء به من هذه الأمة. والقوم الموكلون بها هم الأنبياء أصلا والمؤمنون تبع لهم، فيدخل كل من قام بحفظها والدب عنها والدعوة إليها. كذا قال ابن القيم عليها رحمة الله. وأما قول من قال بأنهم الملائكة أعني الموكلين بها فضعيف جدا، وسياق الآيات يلفظه وتأباه أيضا لفظة قوما، إذ الغالب في القرآن أن لفظ القوم يطلق على بني آدم دون الملائكة. فإن قيل فما رأيكم في قول إبراهيم عليه السلام للملائكة قوم منكرون، قيل هذا صدر من إبراهيم عليه السلام ظنا منه أنهم من الإنس. والمراد بالتوكيل هنا كما ذكر المصنف رحمه الله أي وفقناهم للإيمان بها وهديناهم لها حتى يقوموا بها ويحافظوا عليها. قوله رحمه الله أولئك الذين هدى الله قال إشارة إلى الأنبياء المذكورين إلى آخره. هذه الآية مبنية على الخلاف السابق، فمن قال بأن المراد بالقوم الذين وكلوا بها هم الأنبياء جعل المراد بالآية هنا راجعة إليهم، والمعنى هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها بكافرين هم الذين هدى الله فبهداه اقتده. ومن قال بأن القوم الذين وكلوا بها هم الصحابة أو الملائكة جعلوا هذه الآية اعتراضا بين الكلمين، وجعلوا هذه الآية عائدة على قوله أولئك الذين آتيناهم الحكمة والنبوة. وعلى كلا القولين فهي تعود على الأنبياء المذكورين، لكن ترتيب الآية يختلف كما ذكرت لكم. قوله فبهداه مقتده قال استدل به من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا إلى آخر كلامه. أخذ جماهير العلماء من هذه الآية وأمثالها في القرآن أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت في شرعنا إلا بدليل، إلا بدليل يدل على أنه ليس شرعا لنا، فإن كل ما أنزله الله عليهم هدى إلا ما ثبت نسخه. ودين الأنبياء هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، والأنبياء إخوة لعلات، فدينهم واحد وشرائعهم مختلفة. ومسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا لها طرفان ووسط، فطرف يكون فيه شرع من قبلنا شرعا لنا بالإجماع، وهو ما ثبت أولا أنه شرع لمن قبلنا وذلك بطريق صحيح، وثبت ثانيا أنه شرع لنا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والطرف الثاني وهو الذي يكون فيه شرع من قبلنا غير حجة، غير حجة إجماعا، فهو أحد أمرين. الأمر الأول ما لم يثبت بطريق صحيح أصلا كما هو حال الإسرائيليات. الثاني ما ثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلنا وصرح في شرعنا بنسخه كالآثار والأغلال التي كانت عليهم كما ورد في آية الأعراف المشهورة التي تعرفونها وسنعلق عليها في حينها إن شاء الله. والوسط الذي وقع فيه الخلاف في هذه المسألة هو ما اشتمل على ثلاث ضوابط. الضابط الأول أن يثبت أنه شرع لمن قبلنا بطريق صحيح وهو الكتاب والسنة الصحيحة، فإن ورد بطريق غير صحيح لم يكن شرعا لنا بلا خلاف كما ذكرنا. الضابط الثاني أن لا يرد في شرعنا ما يؤيده ويقرره، فإن ورد في شرعنا ما يؤيده كان شرعا لنا بلا خلاف كما ذكرنا. الضابط الثالث أن لا يرد في شرعنا ما ينسخه ويبطله، فإن ورد لم يكن شرعا لنا بلا خلاف. وللأصوليين كلام طويل في تقرير هذه المسألة فراجعوه في مضانه إن شئتم. ومفردة اقتده لها قراءات، القراءة الأولى قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وعاصم بإثبات الهاء ساكنة وصلا ووقفا، فبهداه مقتده اقتده قل لا أسألكم. والقراءة الثانية وهي قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف، وهم يحذفونها وصلا ويثبتونها ساكنة وقفا، فبهداه مقتده في الوقف اقتدي قل لا أسألكم في الوصل. القراءة الثالثة قراءة هشام بإثباتها مكسورة من غير إشباع وصلا وبإثباتها ساكنة وقفا، فبهداه مقتده اقتده قل لا أسألكم. القراءة الرابعة وهي قراءة ابن ذكوان بإثباتها مكسورة مع الإشباع وصلا و بإثباتها ساكنة وقفا، فبهداه مقتده اقتديه قل لا أسألكم. القراءة قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عرفوه حق معرفته في اللطف بعباده والرحمة بهم إلى آخر ما قال المصنف. المعنى ما أجل الله تعالى حق إجلاله ولا عظموه حق تعظيمه ولا عرفوه حق معرفته حين قالوا لم ينزل الله على آدمي كتابا ولا وحيا. وقد اختلف المفسرون في القائل هذه المقولة على قوله. القول الأول قالوا هم اليهود، وهؤلاء اختلفوا في تعيينه، فمنهم من قال إنه مالك بن الصيف، ومنهم من قال إنه فنحاس فيهم، ومنهم من قال هم جماعة من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آيات مثل آيات موسى. قالوا ويدل عليه قراءة التاء في قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. القول الثاني قالوا هم مشركو مكة، واستدلوا بسياق الآيات فهي في الإخبار عن كفار قريش. قالوا ولم يجري لليهود ذكر قبل هذا، إضافة إلى أن المعروف من دين اليهود الإقرار بصحف إبراهيم وموسى وزبور داود عليهم السلام، ولم يعرف عنهم إنكار الكتب من السماء وكذلك الآية مكية. والعرب كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر كما حكى الله ذلك عنهم في أكثر من موضع من كتابه. وإلى هذا القول ذهب شيخ المفسرين ابن جرير وتبعه جماعة على ذلك. قال المصنف رحمه الله قل الله جواب من أنزل، واسم الله مرفوع بفعل مضمر إلى آخر كلامه. لفظ الجلالة يجوز فيه وجهان. الوجه الأول أنه فاعل لفعل محذوف أي قل أنزله الله، والوجه الثاني أنه مبتدأ والخبر محذوف التقدير الله أنزله. وقوله ولتنذر فيه قراءتان، القراءة الأولى بياء الغيبة ولينذر، وهي قراءة شعبة، والقراءة الثانية بتاء الخطاب وهي قراءة الباقين ولتنذر. واللام في ولتنذر فيها وجهان. الوجه الأول أنها متعلقة بأنزلنا عطفا على مقدر، أي قيل ليؤمنوا ولتنذر، وقيل معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب كأنه قيل أنزلناه للبركات ولتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار، وهذا قول الزمخشري. الوجه الثاني أن اللام متعلقة بمحذوف متأخر أي ولتنذر أنزلناه، وأم القرى هي مكة، وأم الشيء أصله ومقدمه، وسميت مكة بأم القرى لأنها أقدمها ولتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواها، وقيل لأنها قبلة أهل القرى ومجتمعهم وأعظم القرى شأنا، وقيل أن الأرض دفيت منها وقيل غير ذلك. قوله أو قال أوحي إلي، قال هو مسيلمة وغيره من الكذابين الذين ادعوا النبوة. جاء في بعض الآثار أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي السرح، وقيل في مسيلمة. قال ابن جرير: ولا تمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح كان ممن قال إني قلت مثل ما قال محمد. وكذلك لا خلاف بين الجميع أن مسيلمة والعنسي الكذابين ادعيا على الله كذبا أنه بعثهما نبيين. فإذا كان ذلك كذلك فقد دخل في هذه الآية كل من كان متعلقا أو مختلقا على الله كذب وقائلا في ذلك الزمان وفي غيره أوحى الله إليه، وهو في قيله كاذب لم يوحى الله إليه شيئا، انتهى كلامه رحمه الله. وقل كذلك للعموم في المراد بقوله سأنزل مثل ما أنزل الله. قال ابن عطية: فخصص المتأولون في هذه الآية ذكر قوم قد يمكن أن كانوا أسباب نزولها، ثم هي إلى يوم القيامة تتناول من تعرض شيئا من معانيها، انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: ولو ترى، قال جوابه محذوف تقديره رأيت أمرا عظيما إلى آخره، هو كما ذكر رحمه الله. فجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما، وحذف الجواب هو للتهويل. وحذف جواب لو أيها الإخوة في مثل هذا المقام شائع في القرآن وكثير. وألف الطاغوت يجوز أن تكون للجنس فيكون الحكم ألف الظالمون يجوز أن تكون للجنس فيكون الحكم أعم، ويجوز أن تكون للعهد ويكون المراد بهم من تقدم ذكره من المشركين واليهود والكذبة المفتري. قول المصنف رحمه الله: باسط أيديهم، أي تبسط الملائكة أيديهم إلى الكفار إلى آخر كلامه، أي الحال أن الملائكة قد مدوا أيديهم يضربون وجوه أولئك الظالمين المحتضرين وأدبارهم ضربا موجعا، ويقولون لهم عند امتناع أرواحهم من الخروج من أبدانها: أخرجوا أنفسكم من أجسادكم، كما قال تعالى في آية الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم الآية. والأمر في قوله أخرجوا أنفسكم هو للتوقيف والتوبيخ أو للإهانة والإرهاق، بمنزلة من تولى إزهاق نفسه إغلاظا في قبض أرواحهم، ولا يتركون لهم راحة ولا يعاملونهم بلين. قال المصنف رحمه الله: اليوم تجزون، قال يحتمل أن يريد ذلك الوقت بعينه إلى آخره. في الظرف في قوله اليوم فيه وجهان: الوجه الأول أنه منصوب بأخرجوا، بمعنى أخرجوا أنفسكم من أبدانكم، فهذا القول في الدنيا، ويجوز أن يكون في يوم القيامة، والمعنى خلصوا أنفسكم من العذاب. فالوقف على قوله اليوم والابتداء بقوله تجزون عذاب الهون. الوجه الثاني أنه منصوب بتجزون، والوقف على أنفسكم والابتداء بقوله اليوم، والمراد باليوم يحتمل أن يكون وقت الاحتضار ويحتمل أن يكون يوم القيامة. والهون هو الهوان، وأصله سكون أو سكينة وذل. قوله فرادى أي منفردين، والمعنى ولقد جئتمونا وحدانا بلا أهل ولا أولاد ولا جنود ولا أعوان ولا مال ولا رفقة ولا شيء عندكم من الدنيا، فجئتمونا حفاة عراة غلفا غرلا، ويدل على ذلك قوله تعالى وتركتم ما حولناكم. وقيل فرادى أي منفردين عن شركائكم، ويدل عليه قوله تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ولا مانع من حمل الآية على المعنيين، وأنهم جاءوا في الآخرة منفردين عن كل ما حصلوا في الدنيا وعن الشفعاء والشركاء. قوله تقطع بينكم أي تفرق شملكم إلى آخره. في مفردة بينك لقد تقطع بينكم، في مفردة بينكم قراءتان: القراءة الأولى بفتح النون بينكم، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وحفص والكسائي، والقراءة الثانية بضم النون بينكم، وهي قراءة الباقين. وقراءة النصب اختلف العلماء رحمهم الله في توجيهه على أقوال كثيرة، أحسنها أن الفاعل مضمر يعود على الاتصال، والاتصال وإن لم يكن مذكورا حتى يعود عليه الضمير لكنه تقدم ما يدل عليه وهو لفظ شركاء، فإن الشركة تشعر بالاتصال. والمعنى لقد تقطع الاتصال بينكم فانتصب على الظرفية. وقيل الفاعل محذوف وبينكم صفة له قامت مقامه، تقديره لقد تقطع وصل بينكم. والقول الأول الذي حكاه المصنف هو قول الزمخشري. وأما قراءة الرافع بينكم ففيها أوجه، منها أنه اتسع في هذا الظرف فأسند الفعل إليه فصار اسما كسائر الأسماء المتصرف فيها. والوجه الثاني أن بين اسم غير ظرف وإنما معناه الوصل، أي لقد تقطع وصلكم، فهو مصدر بان يبين بينا بمعنى بعد، فيكون من الأضداد فيستعمل للوصل ويستعمل للفراق. قوله فالق الحب والنوى أي يفلق الحب تحت الأرض لخروج النبات منها إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بهذه الآية على أقوال. القول الأول قالوا شق الله جميع الحب عن جميع النبات الذي يكون منه، وشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة، وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله وابن عطية وتبعهم ابن جزي وجماعة من المفسرين. واستدلوا بسياق الآيات لأن الله عز وجل أتبع ذلك بإخباره عن إخراج الحي من الميت والميت من الحي، فكان مع الآية فالق الحب عن النبات والنوى عن الغروس والأشجار كما هو مخرج الحي من الميت والميت من الحي. قال ابن عطية رحمه الله وهذا هو الظاهر الذي يعطي العبرة التامة، انتهى كلامه. القول الثاني قالوا هو الشق الذي في الحبة والنواة، وانتقده ابن عطية قائلا والعبرة على هذا القول مخصوصة في بعض الحب وبعض النواة وليس ذلك وجه، انتهى كلامه رحمه الله. القول الثالث قالوا فالق هنا بمعنى خالق، وهو قول مروي عن ابن عباس والضحاك. قال ابن جرير وهو ينتقد هذا القول إن لم يكن أراد به أنه خالق منه النبات والغروس بفلقه إياه لا أعرف له وجها، لأنه لا يعرف في كلام العرب فلق الشيء بمعنى خلق، انتهى كلامه. قوله رحمه الله ومخرج الميت قال معطوف على فالق، هذا ما ذكره الزمخشري في كشافه وأفاده منه المصنف، والمعنى الله فالق ومخرج، أخبر عنه بهذين الخبرين. وقيل مخرج معطوف على يخرج، وهذا الوجه فيه كلام ليس هذا محل بسطه. قوله فالق الإصباح أي الصبح، قال فهو مصدر سمي به الصبح إلى آخر كلامه. الإصباح أيها الإخوة مصدر، يقال أصبح يصبح إصباحا، والإصباح في الأصل مصدر سمي به الصبح. وقيل الصبح والإصباح واحد وهما أول النهار، وقيل الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل، وقيل الإصباح إضاءة الفجر. ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشق ظلمة الليل وسواده شيئا فشيئا حتى يضمحل، وحينئذ يخلفه النهار بضيائه وإشراقه، وجعل سبحانه الليل مظلما فيسكن فيه كل متحرك بالنهار ويهدأ فيه ويرتاح مستقرا في مسكنه وبأوه. قوله حسبانا أي يعلم بهما حساب الأزمان والليل والنهار إلى آخر كلام المصنف، هذا هو قول الجمهور وهو الصحيح خلافا لقول قتادة حين قال الحسبان الضياء، كأن قتادة رحمه الله ذهب إلى أن معناه كما هو في سورة الكهف في قوله تعالى ويرسل عليها حسبانا من السماء، كذا قال الطبري رحمه الله. ثم قال الطبري معلقا على قول قتادة وليس هذا من ذلك المعنى في شيء. ومعنى الآية على الصحيح وجعل الشمس والقمر يجريان بحساب مقدر لا يتغير ولا يضطرب، ومهما وبحسابهما وجريانهما تعرف الأزمنة والأوقات وتنضبط أوقات العبادات وأجال المعاملات وغير ذلك. قوله رحمه الله ذلك تقدير العزيز العليم، قال ما أحسن ذكر هذين الاسمين هنا إلى آخره لتعلم أيها الإخوة أن مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع عن علم الرب سبحانه وتعالى وعزته وحكمته. ولهذا يقرن الله تعالى بين الاسمين من هذه الثلاثة كثيرا، العزيز والعليم والحكيم، كثيرا ما يقترن اثنين من هذه الثلاثة كما في هذا الموضوع العزيز العليم، لأن ارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته، وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به، وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها. وهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وأشار إليه ابن كثير رحمة الله على الجميع في تفسيره. قوله في ظلمات البر والبحر، قال أي في ظلمات الليل في البر والبحر إلى آخر كلامه. إضافة قوله الظلمات إلى قوله البر والبحر للملابسة لهما، بر وتارة في بحر، فأضاف الظلمات إلى مكانها من بر أو بحر كما ذكرنا للملابسة بينهما، أو شبه مشتبهات الطرق بالظلمات كذا قال الزمخشري وتابعه المصنف عليه. قوله فمستقر ومستودع، قال من كسر القاف من مستقر إلى آخره، في مفردة مستقر قراءتان، الأولى بكسر القاف مستقر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو وروح، والقراءة الثانية بفتح القاف مستقر وهي قراءة الباقين. وأما مفردة مستودع فلا خلاف بين القراء في فتح دالها مستودع، فأما قراءة مستقر بكسر القاف فهي اسم فاعل والمراد بها الأشخاص وهو مبتدأ محذوف الخبر، أي فمنكم مستقر على الخلاف في المعنى كما سيأتي. وأما مستودع فيجوز أن يكون اسم مفعول ويجوز أن يكون اسم مكان، فمنكم مستقر ولكم مكان تستودعون فيه، ويجوز أن يكون مصدرا أي فمنكم مستقر ولكم استيداء. وأما من فتح القاف مستقر فيجوز فيه وجهان، الوجه الأول أن يكون اسم مكان أي فمنكم مكان تستقرون فيه، ويجوز أن يكون فلكم مكان تستقرون فيه، ويجوز أن يكون مصدرا أي ولكم استقرار. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالمستقر والمستودع في الآية على أقوال متعددة. القول الأول قالوا المستقر في الرحم والمستودع في القبر، وقالوا المستقر ما كان في بطون النساء وبطون الأرض أو على ظهورها، والمستودع ما كان في أصلاب الآباء، وبعضهم قال المستقر في الأرض على ظهورها والمستودع عند الله، وبعضهم قال المستقر في الرحم والمستودع في الصلب، وهذا اختيار ابن كثير عليه رحمة الله. والقول الخامس قال المستقر في القبر والمستودع في الدنيا. وقد رجح ابن جرير عليه رحمة الله الجمع بين الأقوال فقال ولا شك أن من بني آدم من له مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال، ومنهم مستقر في القبر ومستودع على ظهر الأرض، فكل مستقر أو مستودع بمعنى من هذه المعاني فداخل في عموم قوله فمستقر ومستودع ومراد به. انتهى كلام رحمه الله. قوله فأخرجنا به، قال الضمير يعود على الماء إلى آخره. فأخرجنا به الضمير يعود على الماء، وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل المطر فأنبت به كل شيء مما يأكل الناس والأنعام رزقا للعباد ورحمة من الله عز وجل لخلقه. والضمير في قوله فأخرجنا منه اختلف المفسرون في عوده على قولين. القول الأول قال يعود على النبات وهو اختيار ابن عطية وجماعة، والمعنى فأخرجنا من نبات كل شيء زرعا وشجرا أخضر رطبا، وتكون من على بابها لابتداء الغاية أو للتبعيض، وهذا ضعيف. القول الثاني قالوا يعود على الماء، وهو اختيار ابن جرير الطبري، وحينئذ يكون تكون من على هذا القول هي من سببية. وخضرا بمعنى أن أخضر، يقال اخضر يخضر فهو خضر وأخضر، والمعنى زرعا وشجرا أخضر رطبا، ثم نخلق بعد ذلك فيه الحب والثمر يركب بعضه فوق بعض كالسنابل ونحوها. والضمير في منه يعود على خضر أي نخرج من الخضر، ومتراكبا أي يركب بعضه أو يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها. وقنوان جمع قنو وهو العذق أي عذوق النخل. وفي إعراب جملة ومن النخل من طلعها قنوان أوجه: الوجه الأول أن يكون من النخل خبرا مقدما، ومن طلعها بدل بعض من كل بإعادة العامل، وقنوان مبتدا مؤخر، والجملة ابتدائية معطوفة على الجملة الفعلية قبلها. وهذا هو أحسن الأعاريب واقتصر عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني قالوا قنوان فاعل بالجار قبله من النخل، ومن طلعها بدل، وقيل غير ذلك. وطلع النخلة ثمرها أو حملها سمي طلعا لطلوعه في كل سنة، ويطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة في أكمامه. وثانية أصل الدلو القرب بالذات أو بالحكم، ويستعمل في المكان والزمان والمنزلة كذلك. ومعنى دانية أي قريبة سهلة التناول، يجنوها هؤلاء قائمين وقاعدين. وأما المعنى الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في قوله وقيل قريب بعضها من بعض، فهو مستفاد من محرر ابن عطية، وابن عطية رحمه الله أورده ولم ينسبه إلى أحد من المفسرين. قوله وجنات من أعناب، قال بالنصب عطفا على نبات كل شيء إلى آخره. جنات بكسر التاء هي قراءة العشرة، وهي القراءة المتواترة، وهي منصوبة عطفا على نبات، أي فأخرجنا بالماء النبات وجنات، وهو من عطف الخاص على العام تشريفا لهذين الجنسين. وقيل هي منصوبة عطفا على خضرا، وقيل منصوبة على الاختصاص، وقد حسن هذا الوجه الزمخشري. وذكر المصنف رحمه الله قراءة شاذة على غير منهجه المعتاد كما فصلنا ذلك في المقدمة. وهذه القراءة جنات بالرفع هي قراءة الأعمش وغيره. وفي إعرابها أوجه هذه القراءة المرفوعة: الوجه الأول أنها مرفوعة بالابتداء والخبر محذوف واختلف في تقديره، فقيل وثم جنات، وقيل ومن الكرم جنات، وقيل ولهم جنات، وقدره ابن عطية ولكم جنات. وقدر متأخرا أي وجنات من أعناب أخرجناها. والوجه الثاني أنه مرفوع عطفا على قنوان تغليبا للجوار، فالجنات من الأعناب ليست لا يكون فيها طلع. والوجه الثالث أن جنات مرفوع عطفا على قنوان على معنى محاطة أو مخرجة من النخل، قنوان وجنات من أعناب، وهذا ما مال إليه الزمخشري. قوله مشتبها وغير متشابه، قال نصب على الحال، قيل مشتبها حال إما من الرمان لقربه، وحذفت الحال من الأول تقديره والرمان مشتبها. وقيل هي حال من الأول وحذفت حال الثاني، وإليه مال الزمخشري والتقدير. والزيتون مشتبها وغير متشابه، والرمان كذلك. وقيل هو حال منهما، ومنعه أبو حيان في البحر حيث قال لو كان حالا منهما لكان التركيب مشتبهين وغير متشابهين. وقيل حال من الجميع، قال السمين وهو ينقل الأعاريب الإعراب عن أبي البقاء، هذا الإعراب عن أبي البقاء، قال فإن عنا في المعنى فصحيح ويكون على الحذف كما تقدم، وإن أراد في الصناعة فليس بشيء لأنه كان يلزم المطابقة. والمشتبه والمتشابه انتهى كلام السمين، والمشتبه والمتشابه بمعنى واحد. وربما يأتي الحديث عن الاختلاف في اللفظ في هذه الآية في آية وهو الذي أنشأ جنات المعروشات، سنذكرها في حينه إن شاء الله. فهو يتشابه من جهة ويختلف من جهة، يتشابه مثلا في الورق والشجر، ويختلف في الثمر شكلا وطعما، وهذا دليل على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الطبيعة ليست بخالقة عندما يزعمون أنها معنى واحد وجوهر لا ينقسم ولا يقبل الانقسام. فالطبيعة يستحيل أن تؤثر في مطبوعين مختلفين، ولا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج أشياء مختلفة، واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار يفعل ما يشاء. وفيه تنبيه على أن هذه الأشياء مخلوقة بالقصد والاختيار لا بالصدفة. قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي انظروا إلى ثمره أول ما يخرج ضعيفا، أي انظروا إليه حين بدوه وطلوعه وحين بلوغه ونضجه نظر تفكر واعتبار. وفي نفس مفردة الجن في قول شركاء الجن أوجه، الوجه الأول أن الجن هو المفعول الأول والثاني هو الشركاء، قدم استعظام الإشراك كما قال الزمخشري وأفاده المصنف منه، وهذا هو الإعراب الأحسن. والوجه الثاني أن شركاء مفعول الأول ولله متعلق بمحذوف على أنه المفعول الثاني والجن بدل من شركاء، وقيل غير ذلك من أعاريب. واختلف في المراد بالجن هنا على قولين، القول الأول أنهم الملائكة حين عبدهم بعض العرب وقالوا الملائكة بنات الله، وسميت الملائكة جنا لاختفائهم عن العيون كما قال تعالى في سورة الصفات وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وسنوضح ذلك إن شاء الله في حينه، طال الله في أعمالنا وأعمالكم وكان في الأجل فسحا. القول الثاني قالوا هم الجن أنفسهم، لكن قد يشكل عليه فيقال كيف عبدت الجن وإنما هم كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب قيل إنهم إنما عبدوا الأصنام عن طاعة الجن وأمرهم إياهم، كما جاء في آية سورة مريم في قول يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، وفي آية سورة سبع حين تقول الملائكة يوم القيامة سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وغير ذلك من الآيات. وإذا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها لربما قارنها الشياطين في بعض الأحيان فسمعوا منها من يكلمهم ويخاطبهم، وكما تتمثل الشياطين أيضا من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ويخاطبونهم، فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي وإنما هو شيطان، كما أنهم كانوا يصرفون للجن أنواعا من العبادات التي لا تنبغي إلا لله تعالى كالاستعادة بهم والذبح لهم ونحو ذلك. وجملة خلقهم فيها احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون الجملة حالية من فاعل جعله أي وقد خلقهم، والاحتمال الثاني أنها مستأنفة لا محل لها، والضمير في وخلقهم فيه وجهان، الوجه الأول أنه يعود على الجاعلين أي جعلوا لله شركاء مع أنه خلقهم وأوجدهم منفردا بذلك من غير مشاركة له في خلقهم، فكيف يشركون به غيره ممن لا تأثير له في خلقهم. والوجه الثاني أنه يعود على الجن أي والحال أنه خلق الشركاء فكيف يجعلون مخلوقه شريكا له. قوله وخرقوا له بنين وبنات أي اختلقوا وزوروا، والبنين قول النصارى في المسيح إلى آخره، أصل خرق مزق الشيء وقطعه على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر. وقوله وخرقوا له أي افتعلوا ذلك كذبا واختلقوه كذبا، أو فعلوه مرة بعد مرة وحكموا بذلك على سبيل الخرق، والمعنى اختلقوا وتخرصوا كذبا من تلقاء أنفسهم، فافتروا لله تعالى بنين وبنات بغير دليل ولا برهان جهلا منهم بالله عز وجل وبعظمته. قوله بديع قال ذكر معناه في البقرة ورفعه على أنه إلى آخره، بديع أي مبدع ومبتدئ، وأصله ابتدأ الشيء وصنعه لا عن مثال سابق. وفي إعرابه ثلاثة وجه، الوجه الأول أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو بديع، فيكون الوقف على قوله والأرض فهي جملة مستقلة بنفسها وهذا أولى الأعاريب. الإعراب الثاني أنه فاعل بقوله تعالى أي تعالى بديع السماوات، وتكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على الفعل المقدر قبلها وهو الناصب لسبحان، فإنه سبحانه فإن لفظ مصدر سبحان من المصادر اللازمة إضمار ناصبها. الوجه الثالث أنه مبتدأ وخبره ما بعده من قوله أن يكون له ولد. ويفهم من هذه الآية أن الملك والولدية لا يمكن أن يجتمعا، لأنه لما ذكروا له الولد كان من رده عليهم أنه مرجع السماوات والأرض أي ومن فيهما، وصانع الشيء هو مالكه، والولد لا يكون مملوكا أبدا. وكذلك فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من الرد على من نسب لله البنين والبنات من الوجهين الذين ذكرهما رحمه الله. قوله فاعبدوه قال مسبب عن مضمون الجملة إلى آخره، أي قوله فاعبدوه حكم مترتب على مضمون الجملة، على معنى أن من استجمعت له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة. فاعبدوه ولا تعبدوا من دونه بعض خلقه، هذا ما أفاده الزمخشري ولعل المصنف رحمه الله قد أفاده منه. قوله لا تدركه الأبصار قال يعني في الدنيا، وأما الآخرة إلى آخر كلامه. أفاد بن جرير رحمه الله وأفاض أيضا في تقرير هذه المسألة في تفسيره، وذكر رحمه الله أن للسلف في المراد بالإدراك هنا قولين، القول الأول الإحاطة والقول الثاني الرؤية. ثم ذكر أن بعض من الناس اتخذ من تفسير الإدراك بالرؤية ذريعة لنفي رؤية الله يوم القيامة، ثم ذكر حججهم وفندها، فراجعوه إن شئتم. قال ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية عليه رحمة الله قال وهذه الآية على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال، ولا يمدح الرب تبارك وتعالى بالعدم إلا إذا تضمن أمرا وجوديا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمنة كمال القيومية. فقوله لا تدرك الأبصار يدل على غاية عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة الشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهى كلامه. وأما الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدال على الرؤية فمتواترة، وساق ابن القيم رحمه الله كما في حادي الأرواح ساق هذه الأدلة شيئا منها، ثم قال وتلقها بالقبول والتسليم وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل وضيق العقل، ولا تكذب بها، فمن كذب بها لم يكن إلى وجه ربه من الناظرين، وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين، انتهى كلامه. نسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فترة مضلة. ثم ذكر مصنف عفى الله عنه قول الأشعرية في أن رؤية الله تعالى في الدنيا جائزة عقلا، لأن موسى سألها من الله ولا يسأل موسى ما هو أحد، وهذا القول الذي حكاه المصنف رحمه الله حكاه شارح الطحاوية عن القاضي عياض وقال هو الحق، فإن الرؤية ممكنة في الدنيا، إذا لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، انتهى كلامه. والأنبياء أيها الإخوة الأنبياء عليهم السلام لا يجهلون ما ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى إلى حد أن يسألوا الرؤية وهي مستحيلة، وإنما هي ممكنة، ولا يفهم من قوله ممكنة أنها واقعة، لا، بل المقصود الإمكان عقلا، أن يتصور عقلا أن الله عز وجل يقدر عباده أن يروه لكنهما أقدره. قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع ذات المرء بل لعجز الرأي، فإذا كان بالدار الآخرة أكمل الله تعالى قوى الآدميين حتى أطاقه رؤيته، انتهى كلامه رحمه الله. ثم تعرض المصنف رحمه الله إلى مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها من قديم، ونقلوا الخلاف فيها بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرؤية له إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة المعراج، وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك، وشيخ لا يقصد ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فعند ابن عباس لم يقل رآه بعين رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه رآه عز وجل ولم يقل بعين رأسه، ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، ويدل على صحة ما قال شيخنا ابن تيمية، والكلام لازال ابن القيم في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث الآخر حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه رأيت نورا، انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده، وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لفظ صريح بأنه رآه بعينيه، إلى أن قال وقد ثبتت النصوص الصحيحة وإثبات سلف الأمة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا بعينيه إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر، انتهى كلامه رحمه الله. قوله وهو يدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، قال بعضهم الفرق بين الرؤية والإدراك إلى آخره، سبق أن أشرنا إلى شيء من ذلك في كلامنا الآنف الذكر، والمعنى لا تحيط به الأبصار وإن كانت تراه في الجملة، أما هو سبحانه وتعالى فقد أحاط علمه وسمعه وبصره بكل شيء فيعلم ويرى كل شيء على حقيقته التي هو عليها، وهو اللطيف الذي يوصل النفع والبر والإحسان لخلقه بالطرق الخفية من حيث لا يشعرون، وهو الخبير الذي دق علمه فأدرك به الخفايا والبواطن. قوله قد جاءكم بصائر، قال جمع بصيرة وهي نور القلب إلى آخره، بصائر كما ذكر هو جمع بصيرة، والبصر يقال للجارحة الناظرة ويقال لقوة القلب المدركة، والبصائر هي الحجج البينة الظاهرة. ومعنى الآية قد جاءتكم حجج قاطعات وأدلة واضحات في هذا القرآن تبصرون بها الهدى من الضلال والحق من الباطل، فمن عرفها وآمن بها وعمل بمقتضاها ففائدة ذلك تعود إليه في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بها وعمي قلبه عن دلالاتها فإنما يعود وبال ذلك على نفسه فحسب، وما أنا عليكم بحافظ ولا رقيب أحصي أعمالكم وأفعالكم، وإنما أنا رسول ما علي إلا البلاء. قوله وليقول، قال متعلق بمحذوف تقديره إلى آخره، اللام في يقول لام العاقبة، والواو اعتراضية، وقيل هي عاطفة على علة محذوفة، واللام متعلقة بنصرف أي مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لتلزمهم الحجة، وليقول، وقيل اللام لام الأمر كأنه قيل وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون، فإنه لا احتفال بهم ولا اعتداد بقولهم، ويكون معناه الوعيد والتهديد، لكن ما بعد هذا من الكلام يرد هذا القول. وفي مفردة درست ثلاث قراءات متواترة، القراءة الأولى دارست بألف بعد الدال وسكون السين وفتح التاء، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري، ومعنى القراءة قارأت يا محمد أهل الكتاب وتعلمت منهم. القراءة الثانية درست بغير ألف مع فتح السين وسكون التاء، وهي قراءة ابن عامر ويعقوب، ومعناها أي مضت ومحت وتقادرت، أي هذا الذي تتلوه علينا قد تطاول ومر بنا ومحي أثره من قلوبنا. القراءة الثالثة درست بغير ألف وإسكان السين وفتح التاء، وهي قراءة الباقين، ومعناها أي قرأت أنت وتعلمت يا محمد كتب أهل الكتاب. والضمير المنصوب في قوله لنبينه فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو ما ذكره المصنف رحمه الله بأنه يعود على الآيات، وجاز ذلك وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى القرآن. والاحتمال الثاني أنه يعود على الكتاب لدلالة السياق عليه. وقيل هناك احتمال ثالث أنه يعود على المصدر المفهوم من لنبينه، أي نبين التبيين. وقيل يعود على المصدر المفهوم من نصرف، أي نبين التصريف. وقوله وأعرض عن المشركين، أي دع عنك يا محمد مجادلة هؤلاء المشركين وخصومتهم، واعف عنهم واصفح واحتمل أذاهم حتى ينصرك الله عليهم. وأما ما يقال بأن هذه الآية منسوخة بآية السيف فهذا ليس بدقيق، وقد سبق مرارا وأن أشرنا إليه في أكثر من موضع، وخصوصا عندما تكلمنا عليه في المقدمة الأولى فراجعوه. قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، أي لا تسبوا آلهتهم إلى آخر كلامه. المعنى كما ذكر المصنف رحمه الله، فالمسلمون نهوا أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سب الكافرين لله تعالى، فعلم أن سب الله تعالى أعظم عندهم من أن يشرك به ويعذب رسوله ويعادى. فإن قيل أليس شتم الأصنام من أصول الطاعات فكيف ينهى عنها؟ الجواب قيل هذا الشتم وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود منكر عظيم وجب الاحتراز منه، فإن الطاعة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة خرجت عن أن تكون طاعة، فيجب النهي عنها كما ينهى عن المعصية، كما ذكر ذلك أبو حيان في البحر. وهذه الآية أيها الإخوة كما ذكر المصنف هي أصل في قاعدة سد الذرائع، وهي كذلك أيضا دليل للقاعدة الشرعية أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر. قوله قل إنما الآيات عند الله، أي هي بيد الله لا بيدي إلى آخره، أي مرجع الآيات إلى الله تعالى وحده، فإن شاء أجاب طلبكم وإن شاء امتنع عن ذلك. وما في قوله يشعركم قيل استفهامية، أي وأي شيء يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآيات التي اقترحوها. وذكر بعض المفسرين أن ما نافية، والفاعل يشعركم ضمير يعود على الله، وفيه نوع من التكلف. وفي قوله أنها إذا جاءت قراءة، القراءة الأولى بكسرة الهمزة، بكسر الهمزة إنها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وخلف وشعبة بخلف عنه ويعقوب. والوجه الثاني بفتح الهمزة أنها، وهي قراءة الباقين، والوجه الثاني لشعبة. وخلاصة ما يذكره المفسرون في توجيه القراءتين أن القراءة بفتح الهمزة فيها ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنها بمعنى لعل، وعلى هذا يكون المفعول الثاني محذوفا تقديره وما يشعركم إيمانهم، أي وأي شيء يدريكم إيمانهم إذا جاءتهم الآية لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون. والوجه الثاني أننا زائدة، فتكون أن وما عملت فيه في موضع المفعول الثاني، فيكون التقدير وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، والمعنى على هذا أنها لو جاءت لم يؤمن. والوجه الثالث من أوجه توجيه القراءة الفتح أن على بابها ولا غير زائدة، والمعنى وما يدريكم عدم إيمانهم، ويكون هذا جوابا لمن حكم عليه بالكفر أبدا ويئس من إيمانهم. أما قراءة الكسر إنها فهي عن الاستئناف، والمفعول الثاني محذوف أيضا تقديره وما يشعركم إيمانهم، ويكون الكلام تاما عند قوله وما يشعركم، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. ثم ابتدأ الخبر عن الكفار المشركين فقال عنهم إنهم لا يؤمنون إذا جاءتهم الآيات. قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نطبع عليها إلى آخر كلامه، أي ونزيغ قلوبهم عن الإيمان فلا تعقل حقا، ونحول بين أبصارهم ورؤية الحق. والكاف في قوله كما لم يؤمنوا قيل للتعليل، أي نقلب أفئدتهم وأبصارهم لعدم إيمانهم به أول مرة. وقيل في الكلام حذف تقديره فلا يؤمنون به ثاني مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقيل الكاف هنا معناها المجازاة، أي لما لم يؤمنوا به أول مرة نجازيهم بأن نقلب أفئدتهم عن الهدى ونطبع على قلوبهم. قال أبو حيان عن هذا الوجه وهو في معنى التعليل، واستغرب هو المجيء بلفظ المجازاة، وهو منقول من ابن عطية رحمه الله، وقد سبقه إلى هذا التعبير الواحد كما في البسيط وهو معروف. قوله ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، قال الآية رد عليهم في إلى آخر كلامه، بين الله سبحانه وتعالى أنه لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى حتى كلموهم، بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بأن يحشر عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله عز وجل. وفي مفردة قبلا قراءة، القراءة الأولى بكسر القاف وفتح الباء قبلا، وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر، والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه، فقبيلا أي مقابلة وعيانا ومشاهدة. والقراءة الثانية بضم القاف والباء قبلا، وهي قراءة الباقي، فقبلا جمع قبيل، والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا أي جماعة جماعة. وقيل قبلا جمع قبيل وهو الكفيل، فيكون المعنى لو حشر عليهم كل شيء فكفل لهم بصحة ما تقول ما كانوا ليؤمنوا. وقيل قبلا أي مقابلة ومواجهة. قوله رحمه الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، الآية قال تسلية للنبي بالتأسي بغيره إلى آخر كلامه. نعم، القصد من هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت فؤاده، لأن ما يلقاه صلى الله عليه وسلم من العداوة إذا كان لاقاه إخوانه الكرام من الرسل الكرام عليهم السلام هول ذلك الأمر عليه، فتلك هي سنة الله عز وجل في جميع الرسل. والمراد بقول شياطين الإنس والجن أي مردة الإنس والجن، هذا الصحيح في هذا في معنى هذه الآية من قول المفسرين. ونصب شياطين فيه وجهان، الوجه الأول أنه المفعول الأول، أن المفعول الأول لجعلنا شياطين، وعدوا هو المفعول الثاني. والوجه الثاني أن المفعول الأول لجعلنا عدوا، والمفعول الثاني لكل وهو مقدم، وشياطين بدل من المفعول الأول. ومعنى يوحي بعضهم إلى بعض أي يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس بالقول الباطل المزين ذي الألفاظ المزخرفة والعبارات المنمقة المموهة، يجعلونه في أحسن صورة. قوله رحمه الله ولو شاء ربك ما فعلوه، قال الضمير عائد على وحيهم أو على عداوة الكفار إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في عود الضمير في قوله فعلوه على قوله. القول الأول قالوا يعود إلى وحيهم، أي لو شاء الله يا محمد لمنع أولئك الشياطين من أن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، وهذا هو اختيار الواحدي والقرطبي وجماعة من المفسرين. والقول الثاني أنه يعود إلى العداوة، وهذا ظاهر اختيار ابن جرير الطبري وابن كثير رحمة الله على الجميع. وما في قوله وما يفترون في نصبها وجهة، الوجه الأول أنه عطف على المفعول في فذرهم، أي اتركهم واترك افتراءهم. والوجه الثاني أنه مفعول معه، وهو قول مرجوح. لماذا؟ لأنه متى أمكن العطف من غير ضعف في التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول معه. قوله ولتصغى أي تميل، قال وهو متعلق بمحذوف إلى آخره. أصل صغو يدل على الميل، ومعنى لتصغى أي لتميل إليه. واللام فيه لام كي، والفعل بعدها منصوب بإضمار أن، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر في اللام، والجار والمجرور معطوف على غروبا. والتقدير يوحي بعضهم إلى بعض بالغرور والصهو، وقيل متعلق بمحذوف متأخر بعدها تقدير ويتصغى إليه فعلوا ذلك. وقال الزمخشري ويتصغى جوابه محذوف تقديره، وليكون ذلك جعلنا لكل نبي عدوا على أن اللام لام الصيرورة. وقيل اللام لام الصيرورة التي يسمونها لام العاقبة، وأظن أن المصنف أفاد هذا الإغراق من الزمخشري. وقيل اللام لام القسم وهو قول ضعيف. والضمير في إليه يعود إلى الكلام المزخرف، أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والاقتراف هو الاكتساب، والمعنى وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي بسبب ذلك القول المزخرف الذي صغت إليه قلوبهم ورضوه وأحبوه. قوله أفغير الله قال معمول لقول محذوف أي قل له إلى آخره، الفاء للعطف على مقدر اقتضيه الكلام، أي قل يا محمد لأولئك المشركين أأضل عن طريق الحق فأجعل حاكما أتحاكم إليه وأتقيد بأوامره ونواهيه دون الله تعالى. وفي مفردة كلمات في الآية قراءة، القراءة الأولى كلمة بغير ألف بعد الميم، وهي قراءة الكوفيين ويعقوب. والقراءة الثانية كلمات بألف بعد الميم، وهي قراءة الباقي. والمعنى وكملت كلمات ربك صدقا في جميع الأخبار وعدلا في جميع الأحكام، فلا أصدق من أخبار الله تعالى التي أودعها هذا الكتاب العزيز، ولا أعدل من أوامره ونواهيه. وذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكلمات هنا القرآن، وقد نسبه للجمهور ابن عاشور رحمه الله في التحرير. وذهب ابن عطية وتبعه المصنف رحمه الله إلى أن المراد بالكلمات ما نزل الله عز وجل على عباده، يعني الكلمات الشرعية، ليس المقصود بالكلمات الكونية. قوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، قال القصد بهذا الأمر إباحة ما ذكر اسم الله عليه إلى آخره. قيل في سبب نزول الآية ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما يقتل الله، فأنزل الله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى قوله وإن طمعتموهم إنكم لمشركون. والكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله عند الآية هنا كان قد أفاده من ابن الفرس في أحكامه، وخلاصة قوله هو أن قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فيه النهي عن أكل الميتة ونحوها مما لم تقصد ذكاته، لأن ذكر اسم الله عليه أو اسم غيره إنما يكون عند إرادة ذبح الحيوان كما هو معروف لديهم، فدل هذا على تعيين أكل ما ذكي دون الميتة. وجاء التصريح بذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وخلاصة ما يذكره العلماء في حكم التسمية عند الذبح أقوى، القول أول أن التسمية واجبة عند الذبح، لكن إن تركها سهوا أبيحت. دليلهم قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وحكم السهو رفع بعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. وذهب آخرون إلى أن التسمية عند الذبح سنة، ودليلهم أن الله عز وجل أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهم لا يذكرون التسمية. وأجابوا عن الآية بأنها محمولة على ما ذبح لغير الله. القول الثالث هو مذهب الظاهرية إلى أنها شرط ولا تسقط بحال، لا سهوا ولا عمدا ولا جهلا. قالوا شرط الحل الأكل، قالوا شرط لحل الأكل التسمية، ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط، فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل كسائر الشرط. قال القرطبي يعلق على هذه المسألة قال فبين الحالين وأوضح الحكمين. نقول لا تأكلوا نهي عن التحريم، على التحريم لا يجوز حمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض أي يراد به التحريم والكراهة معا، وهذا من نفيس الأصول. وأما الناسي فلا خطاب يوجه إليه إذ يستحيل خطابه، فالشرط ليس بواجب عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف وما لكم ألا تأكلوا، قال المعنى أي غرض لكم في ترك الأكل إلى آخر كلامه. نعم هو كما قال رحمه الله، أي أي شيء يمنعكم أن تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد أوضح لكم ما يحرم أكله فلم يبق في ذلك إشكال ولا لبس، ولكن يباح لكم تناول الحرام في الحال التي تضطرون أو تضطرون فيها إلى ذلك. ومعنى قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي دعوا أيها الناس جميع المعاصي فلا ترتكبوها في السر ولا في الألانية، ولا تقترفوها بجوارحكم ولا بقلوبكم. وقد اختلف المفسرون رحمه الله في المعني بالظاهر من الإثم والباطن في هذه الآية على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن الظاهر منه ما حرم جل ثناؤه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا والباطن الزنا. والقول الثاني قالوا الظاهر ولاة الرايات من الزوان، والباطن ذوات الأخدان. والقول الثالث قالوا الظاهر التعري والتجرد من الثياب وما يستر العورة في الطواف، والباطن قالوا الزنا. الصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق الآية. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. هذا ما ذهب إليه ابن جرير رحمه الله وابن عطية وابن كثير وجماعة من المفسرين. وما ذكره المصنف رحمه الله في معنى الظاهر والباطن من أن الظاهر يكون في الأعمال والباطن في المعتقد، هذا قد أفاده من ابن عطية رحمة الله على الجميع. وابن عطية بعد أن أورد هذا الكلام قال وهذا حسن لأنه عام. والضمير في إنه يحتمل أن يعود على الأكل المدلول عليه بلا تأكل، أي وإن الأكل لفسق، ويحتمل أن يعود على الموصول ما، وفيه تأويلان: أن يجعل الموصول نفس الفسق مبالغة، أو على حذف مضاف أي وإن أكله لفسق، ويحتمل أن يعود على الذكر المفهوم من قوله ذكر. قوله وإن الشياطين يوحون إلى أوليائه ليجادلوكم، قال سببها أن قوما من الكفار إلى آخره، سبق ولا شر إلى السبب نزول آية آنفا من حديث ابن عباس كما عند أبي داود والترمذي. قوله أو من كان ميتا فأحييناه، قال الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء إلى آخره. نعم الموت هنا عبارة عن الكفر والإحياء عبارة عن الإيمان، والنور هنا هو نور الإيمان، والظلمات هي ظلمات الكفر. فمعنى الآية يكون حينئذ هل من كان كافرا هالكا حائرا في الضلالة فهديناه للإسلام وأحيينا قلبه بالإيمان واتباع القرآن فصار يرى الحق والباطل والنافع والضار، وصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله، أفيستوي بمن هو في ظلمات الكفر مترددا لا يعرف المخرج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فلا يدري كيف يتوجه. وقوله ميتا وأحييناه مطابقة أي طباق، أي اجتمع الضدان الموت والحياة، وهذه تسمى مطابقة، وسبق أن أشرنا إليها في المقدمة الأولى وفي بعض المواضع. وتسمية الأشخاص في تعيينهم في المثل هنا هو من باب التمثيل الذي قال هو عمر بن الخطاب وعمار بن ياسر، وكان المثل في الظلمات المراد به أبو جهل، هذا كل من باب التمثيل. يقول ابن كثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل مؤمن وكافر، انتهى كلامه رحمه الله، وهو كما ذكر المصنف رحمة الله على الجميع. ومثل في قوله كما مثله قيل هو بمعنى الصفة، أي كما صفته هذه، كقوله سبحانه وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفتها هذه، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري. وقيل هو زائد والمعنى كما هو، وهذا ما ذهب إليه ابن عطية، وقد أخذ المصنف الوجهين من هذين العالمين. قوله وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها، أي كما جعلنا في مكة أكابرها إلى آخره. هذا المعنى يشهد له آيات من القرآن الكريم، فقوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وخص الأكابر هنا لأنهم أقدر على الفساد والتحيل والمكر لرئاستهم، وسعة أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. واختلف المعربون في مجرميها على أقوال. القول الأول أنها مضاف إلى أكابر الذي يعرب مفعولا به أول لجعلنا، والمفعول الثاني في كل قابل. والوجه الثاني القول الثاني قالوا أنها تعرب بدل من أكابر، ويكون الإعراب على نحو الإعراب السابق. والوجه الثالث أو القول الثالث قالوا تعرب مفعول أول مؤخر، وأكابر مفعول ثاني مقدم. والتقدير جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر، فيتعلق الجار بنفس الفعل قبله، وهذا ما عزاه المصنف لابن عطية وضعفه أي المصنف لمخالفته القاعدة النحوية، وهي أن أفعل التفضيل إذا كانت بمن ملفوظا بها أو مقدرة أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال، سواء كانت مذكر أو مؤنث مفرد أم مثنى أم مجموع، وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت طابقت ما هي له، ولزمها أحد أمرين، إما الألف واللام وإما الإضافة لمعرفة. فإذا تقرر هذا فالقول بإعراب مجرميها بدلا أو بكونه مفعولا أول وأكابر مفعول ثاني خطأ، لاستلزام أن يبقى أكابر مجموعا وليست فيه ألف ولام ولا هي مضافة لمعرفة. قوله قالوا لن نؤمن الآية، قال هذه المقالة أبو جهل إلى آخر كلامه، ذكر مقاتل بن سليمان في تفسيرها أنها نزلت في أبي جهل، وكذلك روى أنها نزلت في الوليد ابن المغيرة، ولا يثبت ذلك بسند صحيح. وهذه الآية هي كقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال رد عليهم فيما طلبوه، والمعنى أن الله أعلم محمد إلى آخر كلامه، نعم هو كما قال. وفيه إشارة لعظيم مقدار النبي صلى الله عليه وسلم، وتنبيه كذلك لانحطاط نفوس سادة المشركين عن نوال مرتبة النبوة وانعدام استعدادهم. وقوله في الآية من أدوات البيان الترديد، سبق أن أشار إليه المصنف رحمه الله في المقدمة الأولى وتكلمنا عليه هناك، وقد عرفه المصنف هناك عن الترديد بأنه رد الكلام على آخره، فلفظ الجلالة هنا الله في قوله قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ختمت به هذه الجملة وله معنى مستقل في هذه الجملة، وبدأ به أي لفظ الجلالة في الجملة التالية وهي والله أعلم حيث يجعل رسالته، وله مع الجملة الثانية معنى مستقل، فردت اللفظة نفسها لكن مع اختلاف متعلقها من جهة المعنى. وأصل كلمة صغار يدل على قلة وحقار، والصغار هو أشد الذل. قوله يشرح صدره، قال شرح الصدر وضيقه وحرجه ألفاظ مستعارة إلى آخره. أصل الشرح أيها الإخوة يدل على البسط والسعة وعلى الفتح والبيان، وأصل حرج تجمع للشيء وضيقه، ومنه الحرج جمع حرجة، وهي الشجرة الملتف بها الأشجار لا يدخل بينها وبينها شيء لشدة التفافها بها. وقيل هي استعارة هذه الألفاظ في المعاني حقيقة في الأعيان. وفي مفردة حرجا قراءتان، القراءة الأولى بكسر الراء حرجا، وهي قراءة أبي جعفر ونافع وشعبة عن عاصم، والقراءة الثانية بفتح الراء حرجا، وهي قراءة الباقين. وقيل هما بمعنى واحد كالدنف والدنف والفرد والفرد، وقيل بينهما فرق. فالمفتوح في للراء في قوله حرجا يكون مصدر، والمكسور يكون اسم فاعل وقراءه. ومعنى الآية ومن يرد الله تعالى إضلاله عن سبيل الهدى يجعل صدره في أشد ما يكون من الضيق، فلا ينفذ فيه نور الإيمان ولا يدخله اليقين والاطمئنان. وفي مفردة يصعد ثلاث قراءات مقبولة، القراءة الأولى بإسكان الصاد وتخفيف العين من غير ألف بينهما يصعد مضارع صاعدة، وهي مضارع صاعدة وهي قراءة ابن كثير، وأصلها يتصاعد أن يتعاطى الصعود وهذه في القراءة الثانية. فقراءة ابن كثير يصعد المضارع صاعدا، القراءة الثانية يصاعد وهي بتشديد الصاد وتخفيف العين يصاعد وألف بينهما، وأصلها يتصاعد أي يتعاطى الصعود ويتكلفه، وهي قراءة شعبة عن عاصم. والقراءة الثالثة يصعد بتشديد الصاد والعين من غير ألف بينهما، من يصعد أي يفعل الصعود ويكلفه، والأصل يتصاعد، وهي قراءة الباقين، وهو تشبيه لحال من جعل الله صدره ضيقا حرجا، لأنه بمنزلة من يطلب الصعود إلى السماء المظلة أو إلى مكان مرتفع ولا يمكنه ذلك. قوله دار السلام الجنة، السلام هنا قال يحتمل أن يكون إلى آخره، في المراد بالسلام هنا احتمالان ذكرهما ابن عطية. الاحتمال الأول أن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، فأضاف الدار إليه تعالى وهي ملكه وخلقه، وإضافتها إليه جل وعلا من باب التشريف. الاحتمال الثاني أنه مصدر السلام بمعنى السلامة، فوصفت الجنة بذلك لسلامتها من العيوب وسلامة أهلها من جميع المناغصات والكروب. أو السلام بمعنى التحية، لأن تحية أهلها فيها سلام، كما قال الله عز وجل تحيتهم فيها سلام، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. قوله ويوم نحشرهم، قال العامل في يوم محذوف تقديره اذكر إلى آخر كلامه. يوم منصوب فعل مقدر قدره بعضه بذكر، وقدره آخرون بالقول المحذوف العامل في جملة النداء من قوله يا معشر، أي ويوم نحشرهم نقول يا معشر، أو ويوم نحشرهم ونقول يا معشر الجن. ومعنى قوله يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس وإغوائهم وصدهم عن سبيل الله تعالى، فأضللتم هؤلاء وكثرتم العدد، في قوله تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. والمراد باستمتاع الفريقين في قوله استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس، لأنهم كانوا يتبعون أي الإنس تشريع الشياطين لهم في الدنيا، يطيعونهم فيما زينوا لهم من الكفر وأنواع المعاصي، فالجني يستمتع بطاعة الإنسي وعبادته وتعظيمه واستعادته واستعادته به وإعانة الإنسي على إضلال الناس والإفساد في الأرض، والإنسي يتمتع بخدمة الجني له وتلبية بعض أغراضه وشهواته. واختلف المفسرون في المراد بالأجل في قوله وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، فقال بعضهم الأجل هو الموت وهو اختيار ابن جرير الطبري وجماعة، وقال آخرون الأجل هو البعث والقيامة وهو اختيار الواحدي وجماعة أيضا. وحمل ابن القيم رحمه الله الأجل في الآية على القولين، فقال وهو يتناول أجل الموت وأجل البعث، فكلاهما أجل أجله الله تعالى لعباده. قول المصنف رحمه الله إلا ما شاء الله، قيل الاستثناء من الكاف والميم في مثواكم إلى آخره. ظاهر هذا الاستثناء أن عذاب أهل النار غير باق بقاء لا انقطاع له أبدا، ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة هود على أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وكذلك قوله في سورة النمل لابثين فيها أحقابا، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على أن عذاب أهل النار لا انقطاع له، وذلك كقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى إن لا يفتر عنهم من المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، إلى قوله إنكم ماكثون. وقبل الشروع في حل هذه الإشكال، لابد تعلم أيها المبارك أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأنهما مخلوقتان موجودتان ولا يخرج منها إلا عصاة الموحدين، أما الكفار والملحدون فهم فيها خالدون. إذا تقرر هذا فقد أجاب العلماء على حل هذا الإشكال بعدة أجوبة. الجواب الأول قالوا الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك هو من خالدين فيها، أي إلا من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من الموحدين. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض أهل النار يخرجون منها، كحديث أنس مثلا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة، فيقال هؤلاء الجهنميون. ووقعت ما عليهم لأنهم نوع، كأنهم قيل إلا النوع الذي دخلها من العصاة فإنهم لا يخلدون فيها. التوجيه الثاني قالوا أن المدة التي استثناها الله هي المدة التي بين بعثهم من قبورهم واستقرارهم في مصيرهم. والوجه الثالث قيل الاستثناء هو من ضمير المخاطبين في قوله مثواكم، أي إلا من آمن في الدنيا بعد أن كان من هؤلاء الكفار، وما هنا بمعنى من التي للعقلاء، وساغ وقوعها هنا لأن المراد بالمستثنى نوع وصنف، وما تقع على أنواع من يعقل كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهذا هو الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله. ورده بعض العلماء بأن المستثنى مخالف للمستثنى منه في زمان الحكم عليهما، ولا بد أن يشترك في الزمان إلا إذا كان على جعل الاستثناء استثناء مقطعا. وقال الزمخشري ومنه قد أفاد المصنف إلا ما شاء الله إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير. وقيل المعنى إلا ما شاء الله من زيادة في العذاب ومال إليه الزجاج، وهذا على أن الاستثناء منقطع. وقيل الاستثناء لا يقصد به إخراج أوقات ولا حالة، وإنما هو كناية يقصد منه أن هذا الخلود قدره الله تعالى مختارا لا مكره له عليه، إظهارا لتمام القدرة ومحض الإرادة، كذا قال ابن عاشور رحمه الله في التحرير، وقيل غير ذلك من التوجيهات. على أن التوجيه الأول الذي ذكرنا هو الأسعد. قوله نولي بعض الظالمين بعضا، قال أي نجعل بعضهم وليا لبعض إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون في المراد بالتولي هنا على أقوال. القول الأول قالوا كما جعلنا بعض هؤلاء المشركين من الجن والإنس أولياء كذلك نولي كل ظالم ظالما مثله، يؤزه إلى الشر ويزهده في الخير بسبب ما كانوا يعملونه من المعاصي. وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله وجماعة من المفسرين، ويؤيده ظاهر سياق الآيات. القول الثاني قالوا كما جعلنا وليا كما جعلنا هؤلاء الخاسرين من الإنس توالي تلك الطائفة التي أغرتهم من الجن فاستمتع بعضهم ببعض، كذلك نفعل بالظالمين فنسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم بعضا جزاء على ظلمه. والوجه القول الثالث قال هو من الموالاة، وهي المتابعة بين الشيء والشيء، أي نتبع بعضهم بعضا في النار. وسياق الآيات يرده، وأقرب الأقوال كما ذكرنا والله أعلم هو القول الأول. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس، ونسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والفوز والرشاد. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.